فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في باب ثواب من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة سوى المكتوبة، وذكر اختلاف الناقلين فيه لخبر أم حبيبة في ذلك، والاختلاف على عطاء. قال رحمه الله تعالى فيه: أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال حدثنا حبان، ومحمد بن مكي قال أنبأنا عبد الله عن أبي يونس القشيري عن ابن أبي رباح عن شهر بن حوشب حدثه عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها قالت: من صلى 12 ركعة في يوم فصلى قبل الظهر بنى الله له بيتا في الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه روايات عديدة من روايات حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها في بيان فضل وثواب من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة سوى المكتوبة. وقد مر جملة من الروايات عن أم حبيبة رضي الله عنها في ذلك، وسيأتي جملة من الروايات لحديثها تتعلق بهذا الموضوع، وهذه منها، وهي أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة سوى المكتوبة قبل الظهر بنى الله له بيتا في الجنة. وهذه الرواية تشبه أو تدل على ما جاء من قبل في أن عطاء بن أبي رباح صلى قبل الجمعة 12 ركعة، فلما قيل له في ذلك قال ذكر حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، وأن من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة سوى المكتوبة بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا الحديث فيه الإشارة إلى أو فيه الدلالة على أن ذلك يكون قبل الظهر، وهو الذي فعله عطاء بن أبي رباح رحمه الله. وقد مر في بعض الروايات أنه في اليوم، وفي بعضها أنها في اليوم أو الليلة، وهذا فيه أنه في اليوم وقبل الظهر، أنه في اليوم وقبل الظهر. الإسناد عندنا شيخ الرواية موقوفة على أم حبيبة. ها؟ الرواية موقوفة على أم حبيبة، ليس على أم حبيبة؟ نعم، عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: من صلى 12 ركعة. نعم. الرواية موقوفة. نعم. نعم. أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم. أيوه. هو قبل قال إيش خالفهم؟ قبلها خالف أبو نعيم القشيري. خالفهم أبو يونس القشيري. أيوه. خالفهم أبو يونس القشيري فذكر لسان. أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم. يعني هذه أو ظاهر هذه الرواية أنه موقوف، لكن كما عرفنا من قبل أن الذي يكون من هذا القبيل ولو كان موقوفا فله حكم الرفع. والروايات المتقدمة أو التي مرت روايات عديدة مرفوعة، وإذن فالوقف لا يؤثر، لأنه لو لم يأتي إلا من هذه إلا من طريق واحد وكان موقوفا على الصحابي، وهو من الأمور التي لا مجال للاجتهاد فيها، فإن هذا له حكم الرفع. ومن المعلوم أن بيان الثواب والعقاب وذكر أمور غيبية وما إلى ذلك هو مما لا مجال للرأي فيه، مثل قوله بنى الله له بيتا في الجنة، إن هذا لا يقوله الصحابي من تلقاء نفسه، وإنما يقوله بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو وإن كان موقوف وإن كان موقوفا إلا أنه في حكم المرفوع. وقد جاء حديثها من طرق كثيرة فيه ذكر صلاة 12 ركعة، وأن من أداها أو فعلها في اليوم والليلة سوى المكتوبة فإن الله تعالى يبني له بيتا في الجنة. وأما الإسناد فيقول: النسائي أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن قال حدثنا حبان ومحمد بن مكي. قال حدثنا حبان ومحمد بن مكي. حبان هو بن موسى المروزي، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. ومحمد بن مكي مقبول المروزي أيضا وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده أبو داود والنسائي أبو داود والنسائي مقبول أخرج حديثه أبو داود والنسائي. قال أنبأنا عبد الله قال أنبأنا عبد الله وعبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي وثقة ثبت جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير كما قال ذلك الحافظ بن حجر في التقريب وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي يونس القشيري عن أبي يونس أبي يونس القشيري وهو حاتم بن أبي صغيرة حاتم بن أبي صغيرة وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي رباح عن ابن أبي رباح عطاء بن أبي رباح وهو عطاء بن أبي رباح المكي ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن شهر بن حوشب عن شهر بن حوشب المدني وهو صدوق كثير الأرسال والأوهام وحديثه أخرجه البخاري تعليقا البخاري في الأدب البخاري في الأدب ومسلم وأصحاب السنن الأربعة في الأدب المفرد البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أم حبيبة عن أم حبيبة أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان اسمها رملة وكنيتها أم حبيبة ومشهورة بكنيتها وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا الربيع بن سليمان قال أنبأنا أبو الأسود قال حدثني بكر بن مضر عن ابن عجلان عن أبي إسحاق الهمداني عن عمرو بن أوس عن عنبثة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 12 ركعة من صلاهن بنى الله له بيتا في الجنة 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين قبل العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين قبل صلاة الصبح. ثم ورد النسائي حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وفيه ذكر صلاة 12 ركعة وأن من فعلها وأداها سوى المكتوبة بين الله له بيتا في الجنة ثم ذكر تفصيلها وأنها 4 قبل الظهر و2 بعدها و2 قبل العصر و2 بعد المغرب و2 قبل الفجر وليس في ذكر 2 بعد العشاء وهو الذي جاء في حديث عائشة وغيرها من ما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 ركعة وهو مثل هذا الترتيب إلا أن فيه بدل بعد قبل العصر 2 بعد العشاء 2 بعد العشاء 2 وهذه الرواية فيها مثل ما جاء في حديث عائشة إلا أنه بدل بعد العشاء 2 قبل العصر 2 وقد جعل الألباني هذا أو هذه الرواية من قبيل ما هو ضعيف الإسناد ولا أدري يعني الضعف يعني وجهه هل هو من جهة شهر بن حوشب أو من جهة غيره لكن الإشكال فيه هو في التفصيل وليس في ذكر الأولة لأن أوله متفق مع بقية الرواية الصحيحة الثابتة ولكن الإشكال إنما هو في التفصيل حيث جاء فيه التفصيل وهو يخالف ما قد جاء من ذكرها مجملة وغير مفصلة وفي بعض الروايات أنها تكون قبل الظهر أنها تكون قبل الظهر وفيه أيضا كون بدل بعد العشاء 2 قبل العصر 2 قبل العصر 2 والروايات الأخرى الثابتة مثل هذا التفصيل ولكن بدل قبل العصر 2 بعد العشاء 2 وقد جاء فيما يتعلق بصلاة العصر ذكر فضل 4 ركعات قبل العصر ولكن ذكر 2 فيه هذا الحديث الذي فيه التفصيل وهو مخالف لما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها ولا أدري يعني وجه تضعيفه عند الشيخ الألباني هل هو من جهة شهر من جهة شهر في الإسناد ليس في الإسناد شهر أيوة من الإسناد بن عجلان أيوة بن عجلان لأنه من جهة بن عجلان وبن عجلان صدوق يخطئ وأخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة وقد مر له أحاديث صحيحة مر له أحاديث ثابتة يعني لا إذا لم يكن فيه إلا بن عجلان ف فيعني حديثه مر له أحاديث كثيرة ثابتة. أيوة بسناد. أخبر الربيع بن سليمان. أخبر الربيع بن سليمان وهو بن داود الجيزي المصري وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. فيه ابن ماجه شيخ؟ نسختنا ما فيها أبو داود والنسائي. بس أبو داود والنسائي؟ في الشامية. النسخة الشامية اللي عندنا. يعني في الربيع بن سليمان الجيزي؟ نعم. ما هو المرادي؟ لا المرادي غير. يعني أبو داود والنسائي؟ نعم أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي وذاك أبو داود والنسائي وابن ماجه؟ ذاك ما أدري. والله. الثاني؟ ما أدري. إيه لعله. شوف الأخوان. النسائي وابن ماجه نعم. أبو داود والنسائي. يعني كان في بالي أن أبو داود والنسائي وابن ماجه يعني لكن لا. شوف الأخوان. على كل هو الجيزي وليس ابن عبد الجبار المرادي صاحب الشافعي، هو الجيزي المصري وليس صاحب الشافعي. عندنا. نعم. أبو داود النسائي اللي هو الجيزي أبو داود النسائي والمرادي والثاني والمرادي اللي بعده المرادي الأربعة مسلم الأربعة الأربعة رمز له بأربعة اللي هو برقم أربعة الربيع بن سليمان عبد الجبار المرادي. أي نعم هذا صاحب الشافعي. طيب إذن أبو داود والنسائي أنا في بالي أن فيه ذكر ذكر ابن ماجه يعني قال أنبأنا أبو الأسود هو النضر بن عبد الجبار المصري وهو ثقة نعم أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه قال حدثني بكر بن مضر المصري وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والترمذي والنسائي ما خرج له ابن ماجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن ابن عجلان. عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني وهو صدوق يخطئ وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. قال عنه صدوق فقط شيخ. صدوق؟ نعم. أنا قلت ثقة؟ صدوق قال عنه هو ما فيه يخطئ؟ لا ما فيه. أو صدوق إلا في حديث اختلطت عليه حديث أبي هريرة. نعم. صدوق اختلطت عليه حديث أبي هريرة. وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي إسحاق الهمداني. هو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي يأتي ذكره كثيرا بنسبة الخاصة السبيعي ويأتي أحيانا بالنسبة العامة الهمداني. وهمدان وسبيع بطن من همدان ولهذا أحيانا وكثيرا ما يقال له السبيعي أبو إسحاق السبيعي وبعض الأحيان يقال له أبو إسحاق الهمداني كما هنا ولا والنسبتان واحدة إلا أن همدان نسبة عامة قبيلة في اليمن والنسبة نسبة عامة هو سبيع بطن من همدان وينسب إليها نسبة خاصة. وحديثه وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن أوس. عن عمرو بن أوس وهو تابعي ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عنبسة ابن أبي سفيان. عن عنبسة ابن أبي سفيان أخو أم حبيبة وهو وهو ثقة وهو تابعي ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة عن أم حبيبة وقد مر ذكرها. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح عن سهيل بن أبي صالح عن أبي إسحاق عن المسيب عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة 4 قبل الظهر و2 بعدها و2 قبل العصر و2 بعد المغرب و2 قبل الصبح. قال أبو عبد الرحمن فليح بن سليمان ليس بالقوي. ثم أورد النسائي حديث أم حبيبة من طريق أخرى وهو مثل الطريقة السابقة ذكر من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة سوى المكتوبة بنى الله له بيتا في الجنة ثم فصلها مثل التفصيل السابق 4 قبل الظهر و2 بعدها و2 قبل العصر و2 بعد المغرب و2 قبل الفجر وليس فيه ذكر ثنتين بعد العشاء، وهذا أيضا مما ضعفه الألباني، ولا أدري يعني أيضا يعني وش الوجه، يعني هل هو من جهة الإسناد أو من جهة ما فيه من المخالفة في الطرق السابقة والإسناد. أخبرنا أحمد أبو الأزهر أحمد بن الأزهر، نعم، النيسابوري، نعم، وهو ثقة وصدوق كان يحفظ ثم كبر فصار كتابه أثبت من حفظه. أخرج حديثه، نعم، صدوق أخرج حديثه من؟ صدوق أخرج حديثه ابن ماجه والنسائي. صدوق أخرج حديثه ابن ماجه والنسائي، كان يحفظ ثم كبر فصار كتابه أتقن من حفظه، وحديثه أخرجه أبو داود والنسائي. عن يونس بن محمد وهو البغدادي وهو ثقة ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا فليح، قال حدثنا فليح بن سليمان، فليح بن سليمان وهو صدوق كثير الخطأ، صدوق كثير الخطأ، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سهيل بن أبي صالح، عن سهيل بن أبي صالح السمان، أبوه أبو صالح ذكوان السمان، وسهيل بن أبي صالح وهو صدوق روى له البخاري تعليقا ومقرونا، وحديثه رمز له بأنه له أخرج له أصحاب الكتب، لأنه ما دام أنه أخرج له مقرون يعني معناه في الأسانيد وفي الأسانيد المتصلة، فهو يرمز له ولأمثاله برمز الصحيح. وأما الذي يكون فيه تعليق فقط وليس فيه ذكر في الأسانيد المتصلة فإنه يرمز له بالخاء والتاء، وهنا لما ذكر أنه مقرون وتعليق رمز له، جعل نسبته أصحاب الكتب الستة على أن البخاري خرج له في الأصول لكن في مقرونا بغيره، وكونه خرج له في التعاليق يعني العبرة بما هو أعلى من ذلك، وهو كونه روي له مقرون فاكتفى بذلك ولا يشير إلى الرواية تعليقا إلا إذا كان لم يخرج له في الأصول سواء كان استقلالا أو متابعة ومقرونا بغيره. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي إسحاق، لكن البخاري أخرج له مقرونا، ولهذا حديث الدين النصيحة الذي رواه مسلم في صحيحه البخاري ما رواه في الصحيح، ولكنه أورد في ترجمة باب، فقال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. ذكر المتن في الترجمة لأن الحديث صالح للاستدلال عنده، إلا أنه لم يذكره يعني بالإسناد أو يذكره بإسناده لأنه لم يحتج به مفردا وإنما احتج به مقرونا أو تعليقا. عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق وهو الهمداني السبيعي، عن المسيب، عن المسيب بن رافع، المسيب بن رافع وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عنبسة بن أبي سفيان، عن عنبسة عن أم حبيبة وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن المسيب بن رافع عن عنبسة أخي أم حبيبة عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، و2 قبل العصر و2 بعد المغرب و2 قبل الفجر. ثم أورد النسائي هذا الحديث، حديث أم حبيبة من طريق أخرى، وهو مثل الذي الطريقين السابقتين، فإن المتن مثل المتن في الطريقين السابقتين، وذكر الإجمال وذكر التفصيل، وأيضا الحديث مما ضعفه الألباني أي من هذه الطريق. والإسناد أخبرنا أحمد بن سليمان وهو الرهاوي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه النسائي وحده، عن أبي نعيم وهو الفضل بن دكين الكوفي ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وقد ذكر أنه يتشيع أو أنه وصف بالتشيع، ولكن ذكر الحافظ بن حجر في ترجمته في مقدمة الفتح كلمة جميلة تدل على سلامته مما نسب إليه من البدعة، وهي قوله: ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية. ما كتبت علي الحفظة أي الملائكة الذين يكتبون الحسنات والسيئات، يعني الذين يكتبون السيئات ما كتبوا عليه أنه سب معاوية، وهذا يدل على سلامته من, من, من بدعة التشيع، لأن سب معاوية هذا من أسهل الأشياء عند الشيعة، عند الشيعة مطلقا، حتى الزيدية الذين هم أخف من الرافضة يشتمون معاوية ويسبون معاوية، وإن كانوا يعني يجلون أبا بكر وعمر ويترضون عنهما، إلا أنهم يسبون معاوية. فالفضل بن دكين رحمة الله عليه يقول: ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية، يعني معنى هذا أنه بريء من هذه البدعة، بريء من هذه البدعة غاية البراءة، لأن من يقول هذه المقالة أن الملائكة ما كتبوا عليه نسب معاوية يعني معناه أنه سليم وأنه ليس صاحب بدعة. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا زهير، قال حدثنا زهير بن معاوية بن حديج الكوفي، وهو ثقة ثبت، وسماعه من أبي إسحاق بأخرة، وهنا يروي عن أبي إسحاق، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب، ما أدري زهير بن معاوية أخرج له أصحاب الكتب الستة. نعم، عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، نعم، عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن المسيب بن رافع، عن المسيب، عن عنبسة، عن أم حبيبة، وقد مر ذكر الأربعة. قال رحمه الله تعالى: الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل عن المسيب بن رافع عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. ثم ذكر الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد في حديث أم حبيبة المتعلق بصلاة 12 ركعة سوى المكتوبة، وقد أورد فيه الحديث على سبيل الإجمال وليس التفصيل كما مر في الروايات السابقة، وهو أن من صلى من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، وهذا متفق مع الروايات السابقة الكثيرة التي فيها ذكر بيان أجر من ثواب من صلى 12 ركعة سوى المكتوبة، وليس فيه التفصيل الذي مر في الروايات السابقة. والإسناد: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المشهور أبوه بن عليا، وهو ثقة حافظ أخرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي، وهو ثقة متقن عابد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أخبرنا إسماعيل قد أخبرنا إسماعيل هو بن أبي خالد الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن المسيب بن رافع عن عنبسة عن أم حبيبة، وقد مر ذكرهم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يعلى قال حدثنا إسماعيل عن المسيب بن رافع عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت: من صلى في اليوم من صلى في الليل والنهار 12 ركعة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة. ثم أورد النسائي حديث أم حبيبة من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم من الطرق التي فيها ذكر الفضل والثواب دون ذكر التفصيل. والإسناد: أخبرنا أحمد نعم أحمد بن سليمان أحمد بن سليمان هو الرهاوي، وهو ثقة حافظ أخرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا يعلى حدثنا يعلى ابن عبيد الطنافسي، وهو ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب. يعلى ابن عبيد يعلى أخرج إلى أصحاب الكتب الستة. يعلى ابن عبيد الطنافسي بالتقريب ومر معنا من قبل، أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا إسماعيل نعم يعلى ابن عبيد الطنافسي نعم أخرج له أصحاب الكتب الستة. يعلى ابن عبيد الطنافسي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل بن أبي خالد عن مسيب بن رافع عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة، وقد مر ذكر الأربعة. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن مكي وحبان قال حدثنا عبد الله عن إسماعيل عن المسيب بن رافع عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة سوى المكتوبة بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة لم يرفعه حسين وأدخل بين عنبسة وبين المسيب ذكوان. ثم أورد النسائي حديث أم حبيبة من طريق أخرى، وهي مثل ما تقدم من الطرق التي فيها ذكر ثواب 12 ركعة سوى المكتوبة، وليس فيه ذكر التفصيل. ورجال الإسناد مر ذكرهم: محمد بن حاتم بن نعيم مر ذكره قريبا آنفا، وكذلك حبان بن موسى ومحمد بن مكي مر ذكرهم قريبا، وكذلك عبد الله وهو ابن المبارك المروزي مر ذكره، ثم إسماعيل بن أبي خالد والمسيب وأم حبيبة وقد مر ذكرهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.